ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم مؤمنا بجميع ما جاء به محمد فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله عفى الله عنه كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويؤرخ به اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين. لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيرا متأخر عن ذاك ولم يبن هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. طيب، هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله فيه بيان أن اتصاف الإنسان بالزهد والعبادة بل والعلم مهما بلغ في ذلك لا يثبت له الولاية ما لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن العلم لا يثبت إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الزهد والعبادة فتكون في غير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تثبت لأهلها الولاية. المدار على إثبات الولاية، الولاية لا تثبت إلا لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الشيخ رحمه الله بعد ذكر ذلك بالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين، فإن هؤلاء ليسوا أولياء لله عز وجل لكونهم لم يحققوا الأصل الذي تثبت بعده الأوصاف وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر استطرادا ما يتعلق بأرسطو وما يتعلق بأرسطو، هو رأس الفلاسفة المشائين وهو من الحكماء الذين تلقوا الحكمة عن أفلاطون، وبعضهم يجعله نبيا وليس بالصحيح، وبعضهم يجعله وزيرا لذي القرنين وليس بالصحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله. أرسطو تقدم على المسيح بنحو 3 قرون، فهو في القرن الرابع قبل الميلاد. يقول: وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو ملك مقدونيا والممالك التي حولها في أوروبا، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويسمى التاريخ السرياني، ويؤرخ به اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذي القرنين الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وأنه طوف الأرض شرقا وغربا ودانت له الممالك وذلت له الملوك، فإن ذي القرنين ملك صالح عابد لله عز وجل. وقد اختلف أهل العلم في ذي القرنين هل هو نبي أو لا، والصحيح أنه ليس بنبي بل هو رجل وملك صالح. وقوله رحمه الله كما يظنه بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر يعني الملك المقدوني، وهذا ذي القرنين قد يسمى بالإسكندر، ففي بعض الكتب يسمى ذي القرنين بالإسكندر، لكن الفرق بينهما في الأب، هذا الإسكندر بن فيلبس وذو القرنين يسمى الإسكندر ابن دارار، دال ألف راء ألف دا راء دارا ابن دارا، وبينهما فرق في الزمان وبول شاسع في العمل كما قال ابن القيم رحمه الله، فهما مختلفان زمانا وعملا. فهذا مشرك، المقدوني مشرك كافر، وأما ذو القرنين فهو ملك صالح عابد لله عز وجل موحد. هذا تكرر ذكره في كتب الشيخ كثيرا، ذكره في الجواب الصحيح، وذكره في أيضا ذكره في مجموع الفتاوى في مواضع عديدة، وذكره في منهاج السنة النبوية. كل ما يذكر أرسطو يذكر هذا الأمر استطرادا، لكون أرسطو يعني ومعرفة وضعه مهمة في الردود على الفلاسفة، والشيخ رحمه الله ممن اهتم بالرد على المناطق والفلاسفة، ولبيان أن الإسكندر الذي أرسطو كان وزيرا له ليس هو ذا القرنين. نعم. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشركين، يعني من ينسب أرسطو إلى ذي القرنين يقول إن ذي القرنين، يقول إن ذي القرنين نبي ووزيره إيش أرسطو، ولا يمكن أن يستوزر النبي وزيرا كافرا. هذا يعني سبب رد الشيخ وتكراره لهذه القصة، كذلك ابن القيم في مواضع كثيرة. نعم. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاءوا به، ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعا الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل، فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله فيه بيان إبطال أعظم ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم، وهو ما يجريه الله عز وجل لهؤلاء من خوارق العادات. فكثير من أهل الباطل يستدلون على صحة ما هم عليه من الباطل ما يكون لهم من الخوارق والمكاشفات، فبين الشيخ رحمه الله أن هذه الخوارق والمكاشفات إنما هي من الشياطين، فالاستدلال على بطلان حال هؤلاء من أن عملهم ليس بمستقيم، وأن الخوارق والمكاشفات لا تدل على صلاح أصحابها إذا كانوا مخالفين للسنة مبتعدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في وعبده مجتهدا في عبادته عفى الله عنك ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا صلة ما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله في إبطال ما يحتج به أو ما يحتج به بعض الناس على الولاية، أي أنهم أولياء لله، فإن بعض الناس يحتج على الولاية بما يجريه الله على أيدي بعض خلقه من الخوارق للعادات ومن الإخبار بالمغيبات وما أشبه ذلك من أنواع المكاشفات، فهل هذا دليل على هل هذا بمجرده دليل على صدق المخبر ومن جرى على يده تلك الخوارق، أم أنه لا بد من أمر زائد؟ الجواب لا بد من أمر زائد، بل لا بد من أمر أصلي وليس زائدا، وهو أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه مستمسكا بسنته معظما للكتاب والسنة. فمهما كان الرجل على قوة في خرق العادات وفي الإخبار عن المغيبات فإنه لا وزن له ما لم يقم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عندنا ولله الحمد أمر واضح مستقر يعرفه المتعلم ويعرفه غير المتعلم، لكن كثيرا من الناس ممن لم يدرسوا التوحيد ولم يعيشوا في بيئات يظهر فيها توحيد الإلهية واضحا يختلط عليهم الأمر، فلا بد من التنبيه ولا بد من تقرير هذا الكلام وتوضيحه حتى يميز الخبيث من الطيب وحتى يعلم من هو ولي الله ومن هو ولي الشيطان، وحتى يعلم أنه ليس من لازم الولاية أن تكون للإنسان خوارق ويخبر بالمغيبات، فإن هذا لا ليس لازما للولاية، فليس من أوصاف ولي الرحمن أن يكون ممن تجري على يده خوارق العادات ولا أن يكون ممن يخبر بالمغيبات، فهذا أمر ليس لازما. واعلم أن ما يكون من ذلك على يد أولياء الله عز وجل المقيمين لكتاب الله المستمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من الكرامات، ومن جرى على يده مثل ذلك ولم يكن على الكتاب والسنة فمهما كان فإنما هو من الأحوال الشيطانية وهنا مسألة مهمة، أنه كلما ازداد وغول الإنسان ودخوله في الشرك والكفر والظلم كلما أعانته الشياطين وكان وليا لها وأظهرت على يديه من خوارق العادات وإخباره بالمغيبات ما ليس لغيره. لذلك قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، الأفاك والكذاب، والأثيم هو الظالم الباغي الفاجر، وهذان وصفان ذكر أو علق بهما خبر وهو تنزل الشياطين، فكلما كان الإنسان متحققا بهذين الوصفين كلما كثر تنزل الشياطين عليه. ولذلك لما ادعى الكفار من المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاهن كذبهم الله جل وعلا، وبين لهم من هو الذي يقترن بالشياطين وتتنزل عليه، وذكر وصفين يعرفون، أي يعرف المشركون أنهما ليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: تنزل على كل أفاك كثير الإفك والكذب أثيم كثير الإثم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يمد بوحي السماء وقبل أن يبعث ويوحى إليه كان صلى الله عليه وسلم يعرف في قومه بالصادق الأمين، الصادق في قوله الأمين في معاملته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الولاية لا تكون لمن أكثر من هذه الأشياء التي هي خرق للعادة، وما يجريه الله على أيدي أوليائه من الكرامات الغالب أن لا يكون بطلب، وهذا مما يميز به بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية عند أولياء الشيطان، أن هذه التي تكون على أيدي المخرفين والمشعوذين الغالب تكون بحرص وطلب وتعرض، بل قد لا تحصل لهم إلا إذا تقربوا إلى الشياطين بالذبح والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. أما ما يكون على أيدي أولياء الله فهي منن ومنح من رب العالمين، لا تنتظر ولا تطلب، إنما هي منحة من رب العالمين. الفارق الثاني بين ما يجريه الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات وبين ما يكون لهؤلاء المشعوذين أن المقصود من كرامات الأولياء أمر صحيح، وأما المقصود من الأحوال الشيطانية أمر باطل. فمقصود الكرامات إظهار الحق أو إنقاذ أهل الإيمان وتحقيق النصر لهم أو ما إلى ذلك من المقاصد الصحيحة التي هي صحيحة في ذاتها وصحيحة في مآلاتها، أما ما يجريه الشياطين على أيدي أوليائهم فإن مقصوده أكل المال بالباطل، أو مقصوده إظهار الشر وإكثار الشرك وما أشبه ذلك من المقاصد الفاسدة في ذاتها وفي مآلاتها، وهذا فارق مهم ينبغي التنبه له. هذان فرقان من الفوارق التي أو من الفروق التي تذكر في الفرق بين ما يكون على أيدي أولياء الرحمن من الخوارق وما يكون على أيدي أولياء الشيطان من خوارق العادات. الجميع يشترك في كونه خارقا للعادة، لكن يختلفان فيما ذكرنا، وعند التأمل قد يبدو غير هذين الوجهين. نعم. فصل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أيضا تنبيها مهما في قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا على وجه العموم. ثم مثل له قال: مثل القرآن، وهذا تمثيل بأفضل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس تمثيلا حاصرا، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فإن الله جل وعلا آتاه الكتاب والحكمة، والحكمة عند السلف هي سنته صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عن القرآن أو أعرض عن السنة فإن الله جل وعلا يسلط عليه الشياطين ويقيضهم له. نعم. فصل. ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، أعلى كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه أقوى. وإذا هذا المقطع في هذا الفصل فيه فائدة مهمة، وهي ما بدأه رحمه الله في أول الفصل من قوله: ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من النفاق، أي أنه يجتمع في قلب الإنسان خصال الإيمان وخصال الكفر، ولا إشكال في هذا، فإن ما ساقه من الأدلة واضح في أن الإيمان قد أن خصال الإيمان قد يجامعها خصال أو بعض خصال الكفر، ولكن الإيمان لا يرتفع عن صاحبه إلا إذا كانت خصلة الكفر لا يجتمع معها إيمان. ودل الدليل على أنه لا يمكن أن تكون هذه الخصلة عند من كان مؤمنا. مثال ذلك: سب الله أو سب رسوله من خصال الكفر. فلو أن الإنسان صلى وصام وفعل أركان الإسلام ولكنه يسب الله أعوذ بالله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الخصلة لا يمكن أن تقر في قلب صادق الإيمان، ولذلك هذا ما معه من خصال الإيمان لا تنفعه حتى يتوب من هذا المكفر، وهو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومراد المؤلف رحمه الله في اجتماع خصال الإيمان وشعب الكفر الكفر الأدنى، أما الكفر الاعتقادي الأكبر الذي قال الله جل وعلا فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهذا لا يسمى صاحبه مؤمنا ولا يدخل في زمرة المؤمنين، إنما هو مسلم تجري عليه في الظاهر أحكام الإسلام، لكن الإيمان لم يدخل قلبه، كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فهؤلاء الذين أظهروا الإيمان الإسلام وأبطلوا الكفر هؤلاء كفار في الحقيقة، وإنما نعاملهم بما ظهر لأن الله أمرنا بذلك، والحكم في الدنيا على الظواهر، وأما السرائر فيتولاها ربها يتولاها الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه مكنونات الضمائر، بل هو جل وعلا يعلم السر وأخفى. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنافقين الذين علم نفاقهم، بل عاتبه الله جل وعلا ونهاه عن الصلاة عليه في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمراد المؤلف رحمه الله في قوله ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من النفاق، المراد بالنفاق هنا نفاق العمل وليس نفاق الاعتقاد، فإن نفاق الاعتقاد لا يثبت معه الإيمان ولا تثبت لصاحبه خصال الإيمان. طيب، قال رحمه الله كما جاء في الاستدلال على هذا، قال رحمه الله كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع خصال من كن فيه كان منافقا خالصا. خالصا، الخلوص هو تخلية الشيء من الشوائب والعوالق، والمراد بالخلوص هنا خلوص وصف النفاق العملي وليس خلوص وصف النفاق الاعتقادي. لكن من اتصف بهذه الخلال وهي في قول ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من اتصف بهذه الخلال جميعا وكانت من سلوكه وهديه وخلقه وخصاله، فإنه يخشى أن يترقى إلى أن يصل به الحال إلى النفاق التام الكامل. وهذا معنى الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي أنه إذا خلصت هذه الخصال في خلقه وأصبحت منها سجايا ومن أخلاقه التي يتصف بها ولا ينفك عنها، فإنه يرتقي به الحال إلى النفاق الاعتقادي نعوذ بالله. ولذلك يجب الحذر من هذه الخصال، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدا. تأمل هذه الخصال، ما الجامع لهذه الخصال بأنواعها؟ الجامع لهذه الخصال بأنواعها الكذب، الكذب الذي هو أصل الكفر والنفاق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأخلاق فقيل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك؟ قال لا، لأنه لا يمكن أن يجتمع هذا الوصف مع الإيمان، فالكذب من خلال الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منه إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، فهو من أخطر خصال الشر التي ينبغي على المؤمن أن يحذرها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عهد غدر. وفي الحديث الآخر في الصحيحين، وهذا يدل على أنه قد تكون فيه خصلة من نفاق ويكون مع ذلك مؤمنا، ويكون مع ذلك مؤمنا، وهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث في كلام الشيخ رحمه الله. قال وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هذا فيه أن الإيمان شعب وخصال وخلال وكذلك النفاق. فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بإيش؟ بالقياس، فكما أن الإيمان شعب فكذلك الكفر شعب وخصال. ثم ذكر أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن الإيمان قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يدل على أن الإيمان عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يدل على أن عمل القلب من الإيمان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا من خصال الإيمان، وهو دليل واضح بين صريح لأي شيء، لما أجمع عليه سلف الأمة وكان من أقوالهم المشهورة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طيب، ثم قال وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين، وقال الشيخ رحمه الله في وصفه في موضع آخر قال وهو من هو في الصدق، مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية. وجه ذلك أنه عير بلالا رضي الله عنه بأمه، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله أعلى كبر سني، يعني وأنا على هذه السن والتقدم في العمر يكون في خصلة من خصال الجاهلية، ويمكن أن يقال أعلى كبر سني يعني في الإسلام، لأنه ممن تقدم إسلامه رضي الله عنه، وقصة إسلامه معروفة في صحيح مسلم، فيها من صدقه وإخلاصه وجهاده في الوصول إلى الحق ما ليس عند كثير من الناس. ومع ذلك يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يا رسول الله أعلى كبر سني؟ قال نعم. فلا يمنع أن يكون الإنسان مؤمنا صادقا في إيمانه ويكون فيه خصلة من خصال النفاق. طيب، وأيضا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب. والأمة هنا هي أمة الاتباع وأمة الإجابة، أما أمة الاتباع فأبو ذر رضي الله عنه من خلص أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم من خصلة من خصال الجاهلية، وهي خصلة الطعن في الأنساب. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني قول أمتي يشمل أمة الإجابة وأمة الاتباع. الفخر في الأحساب، والأحساب جمع حسب، وهو المفاخر والمآثر سواء كانت مالية أو معنوية. مالية بأن يكون صاحب ثراء فيفتخر بماله، معنوية بأن يكون من بيت شرف ولو لم يكن صاحب نسب. فهذا أيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الجاهلية ومن صفات الجاهلية. قال: والطعن في الأنساب، أي القدح في أنساب الناس والتكلم في ذلك. قال: والنياحة على الميت. النياحة هي رفع الصوت في البكاء على الميت، سواء كان البكاء طبيعيا يعني لم يملك الإنسان نفسه، أو كان كسبيا بأن يتصنعه الإنسان، فكلاهما يدخل في النياحة. ولذلك لو قال الإنسان أنا ما أملك نفسي، نقول أنت مؤاخذ، يجب عليك أن تملك نفسك في المصائب، وأن لا تنوح، لأن النياحة مما شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاستسقاء بالنجوم، معناه طلب السقيا من النجوم. طلب السقيا من النجوم هذا أحد المعاني. المعنى الثاني نسبة المطر إلى النجوم. طيب، ثم ذكر الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه آية المنافق ثلاث وفيه ما تقدم. قول: وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا فيه شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم من خصال النفاق، وأن يدب إليهم شيء من ذلك. لكن النفاق الذي يخافوه ليس النفاق نفاق الاعتقاد، لأنهم سلموا من ذلك رضي الله عنهم، وإنما الذي خافوه هو نفاق العمل. ويدل لذلك لهذا أن عمر رضي الله عنه ممن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، ومع ذلك كان يخاف النفاق على نفسه. فالنفاق الذي خافه الصحابة على أنفسهم رضي الله عنهم هو نفاق العمل. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة. المسألة السابقة وهي في كتب العقائد تذكر جميعا، فهما صنوان. المسألة السابقة وهي أن للإيمان، ما هي المسألة السابقة؟ أن للإيمان خصال وشعب، كما أن للنفاق خصال وشعب. هذه المسألة فيها أيضا أن الناس يتفاضلون في إيمانهم، وأن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الناس يتفاضلون في الكفر، وأن الكفر يزيد وينقص. ولذلك قال رحمه الله في بيان درجة الولاية، ولاية الله عز وجل وعداوة الله عز وجل، فقال رحمه الله: فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. فبقدر ما مع الإنسان من الإيمان والتقوى بقدر ما يكون معه من ولاية الله عز وجل. والولاية كما تقدم، ما هي الولاية؟ هذا الولي، لكن الولاية ما هي؟ المحبة والقرب من الله، لهم من القرب، لأن الولاية ذكرنا في أصل اشتقاقها من ولي الشيء إذا قرب منه، فلهم من القرب إلى الله عز وجل ومن محبته سبحانه وتعالى بحسب تفاضلهم أو بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. قال: وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. ولما ذكر ذلك ذكر الزيادة في الإيمان والزيادة في الكفر، احتاج إلى أن يستدل على هذين، فقال رحمه الله في الاستدلال على أن الإيمان يزيد وأن بزيادته تزداد الولاية، قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إيمانا وهم يستبشرون، أي يفرحون بنزول هذه السورة وبزيادة إيمانه، فهم يسرون من بكلام الله عز وجل ويسرون بالحسنة. وهذا مصداق قول: من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك المؤمن، فإنه من سرته حسنته كان ذلك دليلا على إيمانه وصدق رغبته فيما عند الله عز وجل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا مرض إيش؟ مرض الشبهة الذي يحول دون صدق الإيمان وهو النفاق، فزادتهم رجسا، أي قدرا إلى رجسهم. والرجس هنا إيش؟ رجس معنوي، نظير قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس. فليست النجاسة هناك نجاسة حس بمعنى أنك إذا صفحت الكافر تحتاج إلى أن تغسل يدك، لا، إنما هي نجاسة معنى، وذلك أنهم خالفوا ما أوجدوا من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله. وهذا فيه أنه وإن أجري عليهم في الظاهر في الدنيا أحكام أهل الإسلام، لكن هذا لا ينفع، لأنه لم تؤمن قلوبهم ولم يدخل الإيمان إلى قلوبهم، فماتوا وهم كافرون، فكانت عاقبتهم إلى النار، نعوذ بالله من الخلاف. هذا واضح في أن الإيمان يزيد وأن الكفر يزيد. ثم قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا أيضا دليل على زيادة الكفر، وأنه ليس على درجة واحدة، ولذلك النار كانت دركات والجنة درجات، لأن الناس ينزلون في الجنة ونعوذ بالله أهل النار ينزلون فيها على حسب ما يكون معهم من عمل وحسب ما يكون معهم من مؤهلات لتلك الدرجات. قال: وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى، أي زادهم هداية إلى هدايتهم، فالهداية لا منتهى لها، ولذلك نطلبها في كل صلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم. بعض العلماء يقول اهدنا الصراط المستقيم بالنسبة لأهل الإيمان أي ثبتنا على الصراط المستقيم، على الهداية، ثبتنا على الهداية، وهذا فهم قاصر. يظن أن الهداية شيئا إذا حصله الإنسان فقد بلغ منتهى، الهداية لا منتهى لها. ولذلك كان الإنسان يسأل الهداية في كل صلاة تثبيتا عليها وزيادة منها، وليس فقط هو طلب للتثبيت على الهداية. طيب، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي ومن عليهم بما يحصل لهم به التقوى التي رتب الله جل وعلا عليها الأجر العظيم والفوز الكبير في الدنيا والآخرة. وهذا يفيدنا أيها الإخوة فائدة مهمة، أن الحسنة بريد الحسنة، فإذا علم الله من العبد الصدق والإقبال زاده الله جل وعلا من فضله. وهذا صريح في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال الإمام أحمد إذا اختلف الناس فانظر إلى ما يقوله أهل الثغور، يعني المجاهدين، فإنهم على هداية من رب العالمين. ثم قال رحمه الله، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال، وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم، فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. ثم ذكر ذلك ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فصل. وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فهذا الفصل ذكر فيه الشيخ رحمه الله أقسام أولياء الله عز وجل، وذكر أنهم على طبقتين، سابقون مقربون وهذا القسم الأول، وأصحاب يمين مقتصدون وهذا هو القسم الثاني. ثم قال رحمه الله ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، وبين بعض هذه المواضع، فقال في أول سورة الواقعة، وسورة الواقعة ذكر الله فيها أقسام الناس عموما ومن جملتهم ويدخل فيهم أولياء الله عز وجل، وإلا فإنها لم تختص بذكر طبقات الأولياء، إنما ذكر فيها أقسام الناس يوم القيامة، في القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، فذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وذكر السابقين. طيب، ثم قال وفي سورة الإنسان كذلك، سورة الإنسان ذكر فيها الله جل وعلا أقسام الناس من جهة العموم، ثم بين قسما خاصا من أقسام أولياء الله عز وجل وهم الأبرار، وهم الأبرار، لا غلط النساء، والمطففين أيضا ذكر الله جل وعلا فيها أقسام الناس، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكذلك قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا فيه ذكر أقسام الناس. قال رحمه الله وفي سورة فاطر أيضا ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في سورة فاطر، إلا أن سورة فاطر تميزت بأنها أخلصت لذكر طبقات أولياء الله عز وجل دون غيرهم من طبقات الناس، كما سيأتي بيانه في الكلام على آيات سورة فاطر في كلام الشيخ رحمه الله. والمهم أن الله جل وعلا ذكر في كثير من مواضع الكتاب العزيز أقسام الناس، وذكر في الأولياء طبقتين، لم يذكر في أولياء الله عز وجل الطبقة الثالثة وهم الظالم لنفسه، وذلك لأن هؤلاء لا يوصفون بالولاية مطلقا، هؤلاء لا يوصفون بالولاية مطلقا بخلاف أصحاب اليمين والسابقين، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه في كلام على الآيات إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. بعد الإجمال فصل الشيخ رحمه الله الآيات التي ذكر فيها أقسام الناس. نعم. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها. القيامة الكبرى هي القيامة العامة التي يقوم الناس فيها لرب العالمين، والقيامة الصغرى هي القيامة الخاصة التي تختص بكل إنسان بحسبه. وقد ذكر الله جل وعلا هاتين القيامتين وأقسام الناس فيهما في سورة الواقعة. ففي أول سورة الواقعة ذكر أقسام الناس في القيامة الكبرى، وفي آخرها ذكر أقسام الناس في القيامة الصغرى.